لقد غدونا في زمان الضعف والخذلان، حتى صدق فينا قول الشاعر: وكلهم في لهيب القول عنترة، وكلهم في لهيب الفعل كالوتد، والذئب ينهش في أشلائنا طربا، والبوم أصبح مثل البلبل الغرد، والقدس تنظر ولها أين فارسها، وأين من ركز الرايات في صفدي. من صلاح الدين صوت يعلو في كل البلاد، هيا يا إخواني هيا انتهى عصر الرقاد. من صلاح الدين صوت يعلو في كل البلاد، هيا يا إخواني هيا انتهى عصر الرقاد، وابدأوا عهدا جديدا وانبذوا كل الفساد، وابدأوا عهدا جديدا وانبذوا كل الفساد. من صلاح الدين صوت يعلو في كل البلاد، هيا يا إخواني هيا انتهى عصر الرقاد. من صلاح الدين صوت يعلو في كل البلاد، هيا يا إخواني هيا انتهى عصر الرقاد، وابدأوا عهدا جديدا وانبذوا كل الفساد، وابدأوا عهدا جديدا وانبذوا كل الفساد. ها هو الأقصى أمام يصرخ فيكم يا عباد، أين من يحمي ثرايا، أين من يبغي الجهاد. ها هو الأقصى أمام يصرخ فيكم يا عباد، أين من يحمي ثرايا، أين من يبغي الجهاد. يا جنود الحق هبوا وابتروا رأس الإلحاد، يا جنود الحق هبوا وابتروا رأس الإلحاد. من صلاح الدين صوت يعلو في كل البلاد، هيا يا إخواني هيا انتهى عصر الرقاد. من صلاح الدين صوت يعلو في كل البلاد، هيا يا إخواني هيا انتهى عصر الرقاد، وابدأوا عهدا جديدا وانبذوا كل الفساد، وابدأوا عهدا جديدا وانبذوا كل الفساد. نحن في الله التقينا حبنا في الله زاد، قد أبينا كل ذل كلنا عزد شداد. نحن في الله التقينا حبنا في الله زاد، قد أبينا كل ذل كلنا عزد شداد. واهتفوا إخواني هيا ديننا دين الرشاد، واهتفوا إخواني هيا ديننا دين الرشاد. من صلاح الدين صوت يعلو في كل البلاد، هيا يا إخواني هيا انتهى عصر الرقاد. من صلاح الدين صوت يعلو في كل البلاد، هيا يا إخواني هيا انتهى عصر الرقاد، وابدأوا عهدا جديدا وانبذوا كل الفساد، وابدأوا عهدا جديدا وانبذوا كل الفساد، وابدأوا عهدا جديدا وانبذوا كل الفساد، وابدأوا عهدا جديدا وانبذوا كل الفساد.